الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحي بن المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب جهر المأموم في التأمين. باب جهر المأموم في التأمين، يعني من السنة أن تجهر في التأمين لأنه دعاء آمين، يعني اللهم استجب دعاء، فأنت تؤمن لأجل يغفر لك إذا تحصل أنك وافقت الملائكة غفر لك ما تقدم من ذنبك، والإنسان يحرص على أن يغفر له ذنبه. أن نجي هنا علشان غفران ذنوبنا. الشاهد يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة، عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا مالك، مالك الإمام قال حدثنا سمي مولى أبي سمى مولى أبي بكر بن الحارث بن هشام قال أنا أبي صالح السمان، أبي صالح السمان عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من وافق تأمينه تأمين الملائكة قال الإمام ولا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين، يعني اللهم استجب، استجب هذا الدعاء. بعض العوام يفطر صلاته بكلمات لا قيمة لها، الشيطان يوحي إليه من البدع يقول اللهم اغفر لي ولي ولدي، إذا قال أراد الإمام أن يقول ولا الضالين قال اللهم اغفر لي ولدي عشان الناس يقولون آمين، يظن أن آمين له هو. طيب اللهم اهدنا الصراط، إذا هدى الله هداك الله هدى والديك ما في شيء، فلا حاجة أنك تجيب بدعة نعوذ بالله وتبطل صلاتك، لأنه يبطل الصلاة، كل كلام ليس من الصلاة فإنه يبطل الصلاة. فإذا قال اللهم اغفر لي ولوالدي وهو في القيام بطلت صلاته حتى ولو أأمن. يعني إذا قال الإمام والضالين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين تقولوا آمين، يعني اللهم استجب دعانا يا رب العالمين. فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. قال تابعه محمد بن عمرو، البخاري يقول تابعه محمد بن عمرو عن أبي سلمة، عن أبي سلمة عن أبي هريرة. تابع مين؟ تابع سمي مولى أبي بكر، سمي مولى عبد الرحمن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث. نعم. ونعيم المجمر عن أبي هريرة، وكذلك نعيم المجمر عن أبي هريرة، يعني هذا الحديث. باب إذا ركع دون الصف. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام للأعلم هو زياد عن الحسن عن أبي بكر رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وراكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعد. يقول البخاري رحمه الله باب إذا ركع دون الصف. باب إذا ركع دون الصف. يقول حدثنا موسى بن إسماعيل، موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام، همام قال حدثنا قال أعلم زياد بن حسان، قال أعلم زياد قال عن الحسن البصري، عن الحسن البصري عن أبي بكر، عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه دخل في الصف، دخل المسجد ووجد الرسول عليه الصلاة والسلام قد كبر للركوع، الله أكبر، ركع عليه الصلاة والسلام وركع الناس معه، هذا دخل باب مع الباب ولا الناس كلهم ركوع، الناس الصفوف كلها راكعة، فدافع ركع الله أكبر ومشي هو راكع حتى وصل إلى الصف. لما انتهت الصلاة أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بما فعل، قال زادك الله حرصا ولا تعد، هذه رواية، ولا تعد هذه رواية، ولا تعد هذه رواية أيضا، ولا تعد معناها أنك مرة ثانية لا تعد لأنها ما تصح صلاتك، والثالثة أنك لا تعد يعني لا تجري، والثالثة لا تعد إن زادك الله حرصا ولا تعد، لا تعد إلى هذا أو لا تعد أو لا تعد أو إلى آخر، ثلاث روايات كلها وردت في هذا الحديث عن نفيع بن الحارث أبو بكر رضي الله تعالى عنه. نعم. باب إتمام التكبير في الركوع. قال ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم في مالك بن الحويرث قال رحمه الله دثنا إسحاق الواسطي قال دثنا خالد الجريري عن أبي الألاء عن مطرف عمران الحسين رضي الله عنه أنه قال سلم علي رضي الله عنه بالبصرة فقال ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أنه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع. يقول البخاري رحمه الله باب إتمام التكبير في الركوع. باب إتمام التكبير في الركوع والسجود يعني والخفض والرفع كما سيأتي. يقول حدثنا قال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن عباس رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني التكبير في الركوع والسجود والخفض والرفع قال وفيه مالك بن الحويرث، فيه مالك بن الحويرث أنه صلى مع الرسول 20 ليلة. نعم. قال حدثنا إسحاق بن شاهين، حدثنا إسحاق بن شاهين الواسطي قال حدثنا خالد خالد بن مهران الحذا أو الطحان قال حدثنا الجريري الجريري سعيد قال عن أبي العلاء عن أبي العلاء قال عن مطرف عن عمران بن عن أبي العلاء هذا اسمه يزيد بن عبد الله أخو مطرف ابن الشخير عن أخيه مطرف ابن الشخير قال عن عمران بن حسين عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أنه صلى مع علي رضي الله عنه بالكوفة فقال لما كبر في الركوع كبر في السجود كبر في النهوض كبر في كذا قال عمران المطرف قد ذكرني هذا الرجل صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه كان يكبر في كل خفض ورفع. معنى هذا أن التكبير لابد منه التكبير لابد منه وإن كان سنة ولو تهوي الإنسان إلى السجود بلا تكبير صح لكن لابد تكبر من كمال الصلاة أن تكبر في كل خفض ورفع الإنسان. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أمرنا مالك بن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع فإذا انصرف قال إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك بن أنس الإمام قال عن ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري عن أبي سلمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول لأصحابه اللي يصلي بهم أنا أشبهكم بصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام وكان يكبر في كل هوية في كل خفض ورفع الله أكبر للركوع سمع الله لمن حمده للرفع الله أكبر للسجود الله أكبر للرفع من السجود للجلوس الله أكبر للسجدة الثانية إلى آخره يعني 22 تكبيرة في الصلاة. نعم. باب إتمام التكبير في السجود. قال رحمه الله حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن غيلان بن جرير عن مضر بن عبد الله أنه قال صليت خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنا وعمران بن حسين فكان إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه كبر وإذا نهض من الركعتين كبر فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حسين فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم أو قال لقد صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب إتمام التكبير في السجود باب إتمام التكبير في السجود حدثنا أبو النعمان أبو النعمان محمد بن فضل عارم قال حدثنا حماد بن زيد حماد بن زيد قال عن غيلان بن جرير عن غيلان بن جرير عن مطرف بن عبد الله عن مطرف بن الشخير قال صليت يقول صليت مع عمران بن حسين في الكوفة خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول فكان يكبر إذا افتتح الصلاة ويكبر إذا رفع يقول سمع الله لمن حمده إذا رفع ويكبر إذا سجد ويكبر إذا نهض من السجدة ويكبر إذا سجد المرة الثانية وهكذا في صلاته كلها يكبر 22 تكبيرة فلما انتهى الصلاة يقول المطرف مسك يد عمران بن حسين وقال لقد ذكرني هذا صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه كان يكبر مع تكبيرة. إذن ما هي الصلاة في وقت عمران بن حسين ما دام علي ذكره صلاة الرسول ذكره يعني الناس ما يكبرون فلا أدري وش مقصود عمران بن حسين كون علي رضي الله عنه يكبر في كل خفض ورفع هل الناس يهوون إلى السجود يهوون إلى الركوع بلا تكبير أما الذي حصل لا أدري ما الحكمة في قول عمران بن حسين لقد ذكرني صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يهوي في كل تكبيرة يكبر في كل خفض ورفع يكبر في الركوع سمع الله لمن حمده الله أكبر في السجود الله أكبر النهوض الله أكبر السجود مرة ثانية وهكذا في كل ركعة قال لك ذكرني هذا صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكبر في كل خفض ورفع إذن فما الذي يفعله الناس هك الساعة عند عمران بن حسين ما يكبرون يعني يركع ويرفع ويهوي بدون تكبير ما لا أدري أنا ما وقفت على سر في هذا والله أعلم. نعم. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا أبو شيم عن أبي بشر بن إكرمة أنه قال رأيت رجلا عند المقام يكبر في كل خفض ورفع وإذا قام وإذا وضع فأخبرت ابن عباس رضي الله عنه قال أوليس تلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا أم لك. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عمرو بن عون عمرو بن عون قال حدثنا هشام بن بشير قال عن أبي بشر جعفر عن أبي بشر جعفر قال عن عكرمة عن عكرمة عن قال رأيت رجلا عند المقام يكبر في عكرمة يقول رأيت رجلا عند المقام يكبر في كل خفض ورفع فقلت هذا مجنون. شوف عكرمة أيضا يستنكر التكبير يكون يكبر يستنكرون التكبير، يعني هل الناس يهوون بلا تكبير، يهوي إلى الركوع بلا تكبير، يهوي إلى السجود بلا تكبير؟ مدام عكرمة استنكر هذا أيضا، معناها أن الناس ما كانوا يكبرون، كانوا يهوي إلى الرفع والسجود والخفض والرفع بدون تكبير. فلما أتى ابن عباس رضي الله عنه أخبره قال رأيت إنسانا استنكرت ما أفعل، قال فكلتك أمك سنة أبي القاسم، يعني التكبير في كل خفض ورفع سنة أبي القاسم عليه الصلاة والسلام، كان يكبر في كل خفض ورفع، فمن ترك السنة ما كملت صلاتنا. باب التكبير إذا قام من السجود. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا همام قتادة عن إكرمة قال صليت خلف شيخ بمكة فكبر 22 تكبيرة، فقلت لابن عباس إنه أحمق، فقال ثقلتك أمك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وقال موسى حدثنا أبان حدثنا قتادة قال حدثنا إكرمة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب التكبير إذا قام من السجود. باب التكبير إذا قام من السجود. حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل قال حدثنا حمام. حمام قال حدثنا حماد قال حدثنا قتادة عن عكرمة. قتادة عن عكرمة عن قال صليت خلف شيخ بمكة. صليت خلف شيخ عند الركن عند المقام يعني عند الكعبة. صليت خلف شيخ فكبر 22 تكبيرة، يعني في كل خفض ورفع يكبر بصوته المرتفع الله أكبر، إلا إذا كان الإنسان المنفرد يستنكرون عليه التكبير جهرا، أو أن المأموم ما يكبر يكتفي بتكبير إمامه، وإلا فكيف التكبير يستنكرون الناس التكبير، أو أنهم يهوون في الرفع والخفض بدون تكبير، لا أدري هل هذا حصل. يقول عكرمة فأتى ابن عباس رضي الله عنه وقلت أنه أحمق، هذا الشخص اللي يكبر 22 تكبيرة أحمق، فجاء إلى ابن عباس رضي الله عنه قال سنة أبي القاسم لا أم لك، ثكلتك أمك سنة أبي القاسم، التكبير في كل خفض ورفع سنة أبي القاسم لا أم لك، يعني الناس تركوا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وصاروا يهوون في خفض الرفع بدون تكبير بدون صوت، يعني فيجوز هذا، لأن هذا هو المفهوم من حديث عكرمة وحديث عمران بن حسين، هو المفهوم أن الناس يهوون بدون تكبير، أو أنهم يكبرون بدون رفع صوت، يكبر بشيء بينه وبين نفسه أو شيء من هذا. نعم. وقال موسى أو إسماعيل قال حدثنا أبان قال ثم قال موسى بن إسماعيل حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال حدثنا عكرمة بمعنى الحديث، بمعنى الحديث الأول أنه استنكر شخصا كبر 22 تكبيرة، هي تكبيرة الصلاة، صلاة الفريضة هي صلاة أربع، هي تكبيرات 22 تكبيرة، فأتى إلى ابن عباس يشتكي هذا الرجل، يشتكي اللي كبر هذا، فقال ثكلتك أمك سنة أبي القاسم، التكبيرات في كل خفض ورفع سنة أبي القاسم ثكلتك أمك. نعم. قال رحمه الله دثنا يحيى بن بكير قال دثنا الليث عن قيلنا بن شهاب قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد قال عبد الله ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من السنتين بعد الجلوس. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد الليث بن سعد قال عن عقيل بن خالد عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري قال قال عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام قال عن ابي هريره عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه يكبر حين يقوم. يقول يصف صلاه الرسول عليه الصلاه والسلام كان الرسول عليه الصلاه والسلام اذا قام الى الصلاه قال الله اكبر هذا افتتاح الصلاه، ثم اذا اراد ان يركع الله اكبر، ثم اذا رفع سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، او يقول اللهم ربنا ولك الحمد، اذا جاب اللهم يقول اللهم ربنا لك الحمد بلا واو، وان ما جاب اللهم يقول ربنا ولك الحمد تاتي بالواو، قال ربنا ولك الحمد، ثم اذا هو الى السجود كبر، ثم اذا رفع من السجود كبر، ثم اذا هو الى السجود مره ثانيه كبر، ثم يفعل هذا لكل الصلوات عليه الصلاه والسلام 22 تكبيره. نعم. قال رحمه الله باب الكف على الركب في الركوع. وقال ابو حميد في اصحابه امكن النبي صلى الله عليه وسلم يديه من ركبتيه. قال رحمه الله دثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبان أبي يعفور قال سمعت موسى بن السعدي يقول صليت إلى جنب أبي فطبقته بين كفي ثم وضعته ما بين فخذي فنهاني أبي وقال كنا نفله فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. يقول البخاري رحمه الله باب وضع الأكف على الركب. وضع الأكف على الركب لأنها تسندك يا الإنسان. تجعل ظهرك إذا أردت أن تجعل ظهرك مستقيم هكذا لازم تحط يديك على ركبك وأنت راكع وتستند تعتمد على ركبك. يديك تعتمد على الركب لأجل تستطيع تسند ظهرك. خلي ظهرك مستوي. أما إذا ما وضعت ما تستطيع تسند ظهرك. تجعل رأسك مثل ظهرك ما تستطيع. لكن إذا اعتمدت بيديك على ركبك وأنت راكع استطعت أن تسوي ظهرك ورأسك سواء كما كان عليه الصلاة والسلام. يقول البخاري حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو يعفور الكبير اسمه وقدان قال حدثنا مصعب بن سعد عن أبي سعد بن أبي وقاص قال قال يقول مصعب طبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي. يقول مصعب جعلت يدي لما ركع جعل يديه بين ركبتي. فقال له سعد لا يا ابني ما هو كذا. اجعل يديك على ركبتيك استند عليهما لأجل تستطيع تسوي ظهرك. أما بين ركبك فلا لأنه يصير عبث تلاعب. نعم ابن مسعود روى هذا لكن يقول نهينا عنه. قال وكنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا أن نضع. يقول سعد كنا نفعله نجعل يدينا بين ركبين لكن نهينا عنه وأمرنا أن نجعل اليدين على الركبتين تمكنت من الركبتين وأنت راكع. نعم. باب إذا لم يتم الركوع. قال رحمه الله دثنا أبس بن عمر قال دثنا شعبان سليمان قال سمعت زيد بن وهب قال رأى حذيفة رضي الله عنه رجلا لا يتم الركوع والسجود قال ما سليت ولو مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله باب إذا لم يتم الركوع. إذا لم يتم الركوع فلا صلاة له لا شك في هذا. إذا ما تمت الركوع والسجود الإنسان ولا اطمأنيت في الصلاة لأن الطمأنينة في كل ركن وفي كل واجب. هذه ركن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة لازم تطمئن الإنسان. فإذا ما طنيت ما أديت الركن وإذا انهدم ركن من أركان الصلاة أو أركان العبادة بطلت العبادة اللي تفعلها. يقول البخاري حدثنا حفص بن عمر بن غياث قال حدثنا شعبة قال حدثنا لابد أبي لا حفص عن عمر يروي عن شعبة. نعم مباشرة. حفص بن عمر بن غياث قال حدثنا شعبة قال حدثنا سليمان قال حدثنا زيد بن وهب قال رأى حذيفة رجلا لا يتم الركوع والسجود. يقول رأى حذيفة رضي الله عنه رجلا لا يتم الركوع والسجود فلما سلم قال يا أخي ليست هذه صلاة. لو مت على صلاتك هذه مت على غير الفطرة يعني غير الإسلام. مت على غير الإسلام لأنه لا تمن الطمأنينة في الركوع الطمأنينة في الرفع الطمأنينة في السجود في الرفع من السجود. لابد لأن الطمأنينة هي السادس من أركان الصلاة هي الركن السادس من أركان الصلاة. لابد تطمئن الإنسان ترفع حتى يستوي ظهرك يستوي كل خرجة من مكانها ثم تركع حتى تستوي راكع ثم تسجد حتى تستوي ثم تقوم من السجود وتطمئن قليلا وترفع حتى يستوي الخرج كله وأنت جالس ثم تسجد مرة ثانية وهكذا تفعل في صلاتك كلها. لابد من الطمأنينة وأن كل عضو يرجع إلى مكانه كل عظم يرجع إلى مكانه حينئذ تحصل الطمأنينة. والطمأنينة قلة الحركة ولو قل عدم الحركة وقلة الحركة ولو قل الطمأنينة هي قلة الحركة أن لا تتحرك تسكت ولا تتحرك سبح وتلل ثم ترفع كفى خلاص كفى سميت الطمأنينة. باب استواء الظهر في الركوع. وقال أبو حميد لأصحابه ركع النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسر ظهره. قال رحمه الله دثنا بدل بن محبر قال دثنا شعبة قال أخبرني الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء رضي الله عنه قال كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم سجوده وبين السيدتين وإذا رفع من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب استواء الظهر في الركوع. باب استواء الظهر في الركوع يعني إذا ركع لازم الظهر يستوي مع رأسك الإنسان ولا يمكن يستوي حتى تعتمد على ركبتيك على يديك بركبتيك. يقول حدثنا بدل ابن محبر قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم بن عتيبة قال عن ابن أبي ليلى الكبير عبد الرحمن الوالد الكبير أدرك 120 من الصحابة عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين وإذا رفع من الركوع ما قبل. يقول البراء يصل صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام كان ركوع عليه الصلاة والسلام وسجوده وخفضه ورفعه على السواء ما عدا ما خلى القيام والقعود. ما خلى القيام والقعود، فالقيام يطوله، القيام يطوله، والجلوس إذا أراد أن يسلم يطوله أيضا، التشهد الأخير يطوله، والقيام للصلاة يطوله لأنه يقرأ ويطول القراءة، والباقي كله على السواء، الباقي صلاته في الرفع والخفض والسجود والجلوس من السجدتين على السواء كله عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله دثنا مسدد قال أخبرني يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال دثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام فقال ارجع فصلي فإنك لم تصل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. يقول البخاري رحمه الله باب استواء الظهر بالركوع. باب استواء الظهر بالركوع. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله قال عن سعيد بن ابي سعيد عن سعيد بن ابي سعيد المقبري قال حدثنا عن ابيه سعيد قال عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام راى رجلا يصلي فجاء وسلم الرجل السلام عليك بعدما صلى قال ارجع فصل فانك لم تصلي ثم رجع وصلى صلاته له يعرف وصلىها وجاء السلام عليكم قال عليكم السلام ارجع فصل فانك لم تصلي رجع وصلى صلاته له يعرف ثم رجع الى النبي السلام عليكم قال عليكم السلام ارجع فصل ثلاث مرات. وذكرنا الحكمه فيما مضى مكرر الحديث من ليلتين او ثلاث ليال ذكرنا الحكمه ان الرسول عليه الصلاه والسلام ما كان يوجهه من اول مره حتى يستوجهه هو يطلب التلقين ويطلب التوجيه والنصيحه لو ما طلب ما يعطي حتى لو سكت ما يوجهه لانه ما انتبه لو ما طلب التوجيه وطلب الافاده ما يوجهه الرسول عليه الصلاه والسلام فتركه حتى قال يا رسول الله هذا اللي عارف علمني الان مرحبا اعلمك لما استوجب اذا حضر قلبه وحضر ذهنه وفهم ما يقول الرسول بعد ذلك فقال له اذا كبرت نعم اذا قمت الى الصلاه فكبر اذا قمت الى الصلاه فكبر الله اكبر ثم اقرا ما تيسر معك من القران ان كان الفاتحه تعرف اقراها ما تعرف الفاتحه اقرا اي سوره معك ما تعرف الفاتحه ولا غيرها سبحان الله والحمد لله والله اكبر يكفيك هذا يكفيك هذا اقرا ما تيسر معك من القران ثم اركع حتى تطمئن راكعا هذا الشاهد تطمئن تجعل ظهرك مع رأسك متساوي اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن رافعا حتى ظهرك يستوي خرزه كله أنت قائم ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا اجلس اسجد واصبر حتى تطمئن وأنت جالس ثم ارفع حتى تطمئن جالسا حتى يرجع الخرز كل خرزة في مكانها ثم اسجد السجدة الثانية ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. إذن انتبه الرجل وفهم ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام وقلنا إنه خلاد المسيء في صلاته خلاد بالرافع أخو رفات بالرافع. نعم. باب الدعاء في الركوع. قال رحمه الله دثنا أبس بن عمر قال دثنا شعبة منصورا بالضحى أما سروق عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوع وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يقول البخاري رحمه الله باب الدعاء في الركوع والسجود. حدثنا حفص بن عمر بن غياث قال حدثنا شعبة قال حدثنا منصور قال عن أبي الضحى مسلم قال حدثنا مسروق بن الأجدع عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. أحد الإخوة يسأل قبل الدرس قبل صلاة المغرب يقول أنا أقول سبحان ربي الأعلى وأبدو بحمد سبحان ربي، هذا يدل على أنه جائز إذا قاله، يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، هذا في الركوع، وفي السجود سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، فهذا يدل على أنه جائز أن تقول وبحمدك. لكن هو السؤال يقول أن يقول سبحان ربي الأعلى وبحمده، كل واحد وبحمدك أو بحمد كل واحد. نعم. باب ما يقول الإمام من خلفه إذا رفع رأسه من الركوع. قال رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا ولك الحمد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع وإذا رفع رأسه يكبر وإذا قام من السجدتين قال الله أكبر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب ما يقول الإمام من خلفه إذا رفع رأسه باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع. حدثنا آدم بن أبي آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب ابن أبي ذئب قال عن سعيد المقبري عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان نعم إذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا ولك الحمد. يقول إذا قال سمع الله لمن حمده بعدها يقول ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، أو تقول ربنا ولك الحمد. إن شئت إن أتيت باللهم فلا حاجة إلى الواو، وإن حذفت اللهم لابد من الواو، ربنا ولك الحمد، أو تقول اللهم ربنا لك الحمد، كلاهما واحد. هذا الدعاء يقوله الإمام والمأموم والمنفرد، ربنا ولك الحمد يقوله الإمام والمأموم والمنفرد. إذا رفع رأسه الإمام يقول سمع الله لمن حمده ثم يقول ربنا ولك الحمد، والمأموم والمنفرد ربنا ولك الحمد. هذا الدعاء يقوله الإمام والمأموم والمنفرد، يقول ربنا ولك الحمد حينما يرفع من الركوع. نعم. وإذا قام من السجدتين قال الله أكبر. وإذا قام كان يكبر في كل رفع وخفض، وإذا قام من السجدتين يعني بعدما تشهد التشهد الأول ثم ينهض يقول الله أكبر رضي الله عليه الصلاة والسلام، يقول الله أكبر. نعم. باب فضل اللهم ربنا ولك الحمد. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن سمي بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يقول باب، يقول البخاري رحمه الله باب فضل قول ربنا ولك الحمد. يقول حدثنا عبد الله بن يوسف عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك بن أنس مالك بن أنس الإمام قال حدثنا سمي مولى عبد الرحمن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال عن أبي صالح السمان عن أبي صالح السمان قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول نعم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد. يقول قال إذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فإنه موافق قوله قول الملائكة، الملائكة تقول كذلك إذا رفع الإمام رأسه تقول ربنا ولك الحمد، فإنه موافق قوله قول الملائكة غفر له. نعم. باب قال رحمه الله حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام بن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ليقربن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أبو هريرة رضي الله عنه يقنط في ركعة الأخرى من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب باب قال حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام بن عبد الله هشام بن عبد الله قال عن يحيى بن أبي كثير عن يحيى بن أبي كثير قال عن أبي سلمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال نعم لو قربنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال لجماعة عنده لو قربنا لكم صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام، فكبر يصلي فقال نعم فقنت في الركعة الأخيرة من الظهر من الظهر بعد الظهر يعني يقنت الرسول عليه الصلاة والسلام، ما ثبت أنه قنت لا في الظهر ولا في غيره، إنما قنت في الصبح، كان عليه الصلاة والسلام يقنت يدعو على الرعي والأكوان في الصبح، وكان يدعو لعياش بن أبي عياش وعلى ربيعة وغيرهم يدعو لهم بالنجاة لأنهم يعذبون بمكة، وكان يدعو على سهيل بن عمرو والحارث بن هشام وصفوان بن أمية في الفجر أيضا حتى نزل قول الله تعالى ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، أنت ما أرسلت لتدعو على الناس، الأمر بدينا، ربما نهديهم وهداهم، هداهم ربنا تعالى وتقدس. الحارث بن هشام صار قائد الجيوش في ديار بكر وأرض ربيعة، وسهيل بن عمر ثبت الله مكة على الإسلام بعدما مات الرسول عليه الصلاة والسلام، وصفوان بن بنية جهز الجيوش كلها الذي راحت إلى هوازن جهزها بثلاثين درع وثلاثين سيف على اللي يدعى عليهم الرسول، ليس لك من الأمر شيء. فالشاهد أن الرسول ما دعا في شيء إلا في قنوت الصبح، كان يدعو على رعي الودكوان اللي قتلوا الصحابة رضي الله عنهم، وكان يدعو على ناس من المشركين بمكة، وكان يدعو لأناس بالنجاة من عذاب الكفار، كان يدعو في الفجر. أما الظهر والعصر والعشاء وغيره فلم يرد. نعم، لكن أبو هريرة ما أدري هو نسبه إلى الرسول، سيأتي كل. قال رحمه الله: تذنى عبد الله بن أبي الأسود، قال تذنى إسماعيل عن خالد الغزاء عن أبي كلابة عن أنس رضي الله عنه قال: كان القنوت في المغرب والفجر. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن أبي الأسود، ابن أبي الأسود قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، إسماعيل بن أبي خالد قال عن خالد الحذا، عن خالد الحذا قال عن أبي كلابة عن أبي كلابة عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنس: كان القنوت في المغرب والفجر، كان القنوت في المغرب والفجر. كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده. قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال: من المتكلم؟ قال: أنا. قال: رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أول؟ يقول البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك قال حدثنا نعيم بن عبد الله، نعيم بن عبد الله قال عن علي بن يحيى، عن علي بن يحيى قال حدثنا عن أبيه يحيى بن خلاد، أبيه يحيى بن خلاد عن رفاعة بن رافع قال: كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم. تقول رفاعة: كنا يوما نصلي وراء النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رفع رأسه من الركوع سمع شخصا يقول: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. هذه قضية. قضية القضية الثانية: رجل أيضا أتى ولما رفع رأسه من الركوع مع الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب. لاحظ، زاد: كما يحب ربنا ويرضى. كلاهما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لقد رأيت بضعا وثلاثين ملكا يبتدر أيهما يكتبها أول، لأنها كلمة جديدة على الملائكة، كلمة جديدة أتى بها مسلم فتبادرها بضع وثلاثين، أيهم يكتبها أول، أيهما اللي يحظى بكتابة هذه الكلام. يقول البخاري كرم السند، نعم، تقول: فلما رفع رأسه قال: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما سلم عليه الصلاة والسلام قال: من المتكلم؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: رأيت بضعا من التسعة إلى السبعة إلى الخمسة إلى الثلاثة، بضعا وثلاثين ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أول؟ يعني لأنها جديدة ابتدرت من مسلم، فأيهم اللي يكتبها أول يحظى بكتابتها أول. نعم. باب الاطمئنان فيه حين يرفع رأسه من الركوع. فقال أبو حميد رضي الله عنه: رفع النبي صلى الله عليه وسلم واستوى جالسا حتى يعود كل فقار مكانه. قال رحمه الله: دثنا أبو الوليد قال دثنا شعبان ثابت قال: كان أنس رضي الله عنه ينات لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي وإذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول قد نسي. يقول البخاري رحمه الله: باب الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع. باب الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع، يعني إذا قال الله أكبر وركع ثم رفع رأسه من الركوع يقف عليه الصلاة والسلام حتى يرجع كل عضو إلى مكانه، ترجع كل خرزة من ظهره إلى مكانها. هذه الطمأنينة. الطمأنينة القل عن الحركة، السكون عن الحركة وإن قل، معناها أنك بس خلي ظهرك يستوي، سواء كنت جالس ساجدا ثم رفعته أو راكعا ثم رفعته، كل عضو خلي يجلس مكانه. هذه الطمأنينة، السكون عن الحركة ولو قل. يقول رحمه الله: وقال أبو حميد السائد رفع النبي صلى الله عليه وسلم واستوى جالسا حتى يعود كل فقار. يقول أبو حميد السائد رضي الله تعالى عنه: وقد صلى بعشرة من الصحابة، قال: أريكم صلاة الرسول؟ قالوا: كلنا نعرفها. قال: أنا أريد أن أصلي بكم. قالوا: صل. فصلى بعشرة من الصحابة فكان ينعت صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه يكبر بكل خفض ورع. ثم قال هنا يقول أبو حميد قال قال أبو حميد رفع النبي صلى الله عليه وسلم واستوى جالسا حتى يعود كل فقار. إذا سجد عليه الصلاة والسلام رفع رأسه من السجود وجلس يستوي يطمئن حتى يرجع كل خرزة إلى مكانها، كل عضو يرجع إلى مكانه، ثم يسجد السجدة الثانية إلى آخره. معنى هذا لابد من الطمأنينة لأنها ركن من أركان الصلاة، ركن. اللي ما يؤدي هذا الركن تبطل صلاته. اللي ينقر كنقر الغراب ما له صلاة، اللي ينقر الصلاة كنقر الغراب ليس له صلاة. نعم. قال حدثنا أبو الوليد، يقول حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت البناني قال كان أنس ينعت لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فكان يصلي وإذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول قد يقول ثابت أن أنس رضي الله عنه كان ينعت لنا صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني يصلي لهم صلاة الرسول، فإذا ركع رفع من الركوع قال بقي قائم حتى يستوي ظهره. يقول حتى نقول يمكن نسي هذا، يمكن نسي رفع منه سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يبقى كما هو واقف. يقول حتى أن نريد أن نسبح له حسب نسي، لكن ما نسي. يقول هكذا لما انتهى قال هكذا صلاة الرسول عليه الصلاة. نعم. قال رحمه الله دثنا أبو الوليد ولا دثنا شعبان الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء رضي الله عنه قال كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده، وإذا رفع رأسه من الركوع بين السجدتين قريبا من السواء. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم بن عتيبة عن ابن أبي ليلى عبد الرحمن عن البراء بن عازب أنه وصف صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام فيقول كان عليه الصلاة والسلام كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وإذا رفع رأسه من الركوع بين كان الركوع عليه الصلاة والسلام وسجوده وإذا رفع رأسه من السجود على السواء، كل سواء، يعني يسبح إلى 7 تسبيحات إلى 9 تسبيحات لكن على السواء، سجود ركوعه ورفع من الركوع وسجوده وجلوسه بين السجدتين كله على السواء، يعني صلاته عليه الصلاة والسلام متساوية. نعم. وإن كان أحيانا يطيل كما ورد في الحديث الذي سبق أنه كان يطيل في أول الظهر ويطيل في أول الفجر لأجل يلحق المتخلف. نعم. قال رحمه الله دثنا سليمان بن حرب قال دثنا حماد بن زيد بن أيوب نبي قلابة قال كان مالك بن الحويرث رضي الله عنه يرينا كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وذاك في غير وقت صلاة، فقام فأمكن القيام ثم ركع فأمكن الركوع ثم رفع رأسه فأنصب هنيه قال فصلى بنا صلاة شيخنا هذا أبي بريدة، وكان أبو بريد إذا رفع رأسه من السجدة الأخيرة استوى قاعدا ثم نهض. يقول البخاري رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال عن أيوب السختياني قال عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه كان يصلي لهم صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. وذلك في غير وقت الصلاة يصلي لقومه صلاة في غير وقت الصلاة يريهم صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان يقول نعم. قال فقام فأمكن القيام ثم ركع فأمكن الركوع. فقام فأمكن القيام يعني اطمأن في القيام، ثم ركع فاطمأن في الركوع، ثم رفع فاطمأن في الرفع، ثم سجد فاطمأن في السجود، ثم جلس فاطمأن في الجلوس، ثم سجد الثانية فاطمأن في السجود، وهكذا كان يفعل في الصلاة كلها، جميع الصلوات هكذا كان يفعل مالك بن الحويرث رضي الله عنه، إلا إنه قال إذا رفع من الركعة الأولى رفع من الركعة من السجدة الأولى من الركعة الأولى جلس بين السجدتين. هذا كان عليه الصلاة والسلام يفعلها لما كبر وسخن، كان يستريح يجلس جلسة الاستراحة. فمالك بن الحويرث روى هذه وكان يفعلها ويأمر بها قومه، لكن المهاجرون والأنصار هل فعلوها؟ تقول لا، احنا ما نفعلها، نحن تبع الصحابة رضي الله عنهم من المهاجرين والأنصار، هل كانوا يفعلونها؟ ما يفعل، لكن لو نرى شخصا يفعلها ما أنكرنا عليه، لأن معه دليل من الحديث مالك بن الحويرث، لكننا ما نفعلها، نحن ما نستريح إلا إذا كبر الإنسان واحتاج إليها كما فعل الرسول فلا مانع من ذلك. أما وهو شباب يجلس، كثير من الشباب اليوم نراهم يجلسون، حنا ما ننكر عليهم لأنهم معهم حديث، لكن المهاجرون والأنصار بكامل الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوها، فنحن مأمورون بجميع الصحابة، ما فعله الصحابة وفعله مهاجرون الأنصار أن نتبعهم، أما إذا انفرد شخص بحديث ما نتبعه حتى يفعلوا به الصحابة بكملهم، إذا فعل به الصحابة تبعناهم، أما انفراد شخص ما نتبعه. فمالك بن حويرث انفرد بالاستراحة ولم يفعله أحد من المهاجرين ولا الأنصار، نحن تبع الصحابة رضي الله عنهم. فصلى بنا صلاة شيخنا هذا أبي بريد، يقول صلى بنا شيخ صلاة شيخنا هذا، فكان إذا نهض من الركعة الأولى جلس قبل أن ينهض، جلس يعني الاستراحة. وكان مالك بن حويرث يرى الرسول وهو أخين عليه الصلاة والسلام تخن، فكان يجلس عليه الصلاة والسلام للاستراحة. باب يهوي بالتكبير حين يسجد. وقال نافع كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه. قال رحمه الله دثنا أبو اليمان قال دثنا شعيب بن الزهري قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها في رمضان وغيره، فيكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده ثم يقول ربنا ولك الحمد قبل أن يسجد، ثم يقول الله أكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود، ثم يكبر حين يقوم من الجلوس بالاثنتين، ويفعل ذلك في كل ركعة حتى يبرغ من الصلاة، ثم يقول حين ينصرف والذي نفسي بيده إني لأقربهم شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا. فقال وقال أبو هريرة رضي الله عنه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يرفع رأسه يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، يدعو لرجال فيسميهم بأسمائهم فيقول اللهم اجل الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر وجعلها عليهم سنين كسن يوسف، وأهل المشرق يومئذ من مضر مخالفون له. يقول رحمه الله حدثنا باب يهوي بالتكبير حين يسجد. باب يهوي بالتكبير حينما يركع وحينما يسجد إلى آخره. وقال نافع كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه. وقال نافع كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يضع يديه قبل ركبتيه. الإنسان إذا كبر ولا استطاع أن يركع على الركبة، وإلا فالرسول عليه الصلاة والسلام كان جميع صلاته قبل أن يكبر، قبل أن يدخن ويكبر جميع صلاته يضع الركبتين قبل اليدين، لكن إذا كبر واحتاج أن يضع يديه يستند على يديه قبل ركبتيه جاز هذا، فالكبير له أن يضع يديه قبل ركبتيه، لكن الشباب لا، الشباب ما يمكن أن يضع يديه قبل ركبتيه، لأن الرسول كان عليه الصلاة والسلام جميع صلاته يضع الركبتين قبل اليدين، هذا لما صار شاب ما شاخ وكبر وثخن عليه الصلاة والسلام صار يعتمد على يديه ويضعهما قبل ركبتيه، فكل إنسان يحتاج إلى وضع يديه قبل ركبتيه له هذا له ذلك، لأنه فعله الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن الشباب ما له عذر، الشباب يفعل فعل الرسول لما كان شبابا عليه الصلاة والسلام يضع ركبتيه قبل يديه ثم يديه، أما أني وأنا شاب ولا عذر لي أضع يدي قبل ركبتيه فهذا مخالف للسنة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان، أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة قال عن الزهري، عن الزهري قال عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي بكر بن أبي عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وأبي سلمة بن عبد الرحمن قال أن أبا هريرة كان يكبر في كل صلاة، أن أبا هريرة كان يكبر في كل صلاة ثم إذا سلم قال إني أشبهكم صلاة بالرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال ثم يكبر حين يقوم من الجلوس، ثم يكبر حين يقوم من الجلوس من التشهد الأول، يعني أن يكبر إذا ركع ويكبر إذا رفع ويكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع من السجود، ثم إذا نهض الركعتين بعد التشهد الأول كبر أيضا، وهذا هو السنة، هذا هو اللي فعله الناس اليوم كلهم، اليوم الحمد لله الناس على هذه السنة يكبرون في كل خفض ورفع يومنا هذا. نعم. إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا. يقول أبو هريرة هذه صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام التكبير في كل خفض ورفع حتى فارق الدنيا عليه الصلاة والسلام، والناس المسلمون اليوم معه يفعلون هذا الفعل، وهذا من فضل الله على أمة محمد. نعم. وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وأبو سلمة وقال أبو هريرة رضي الله عنه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يرفع رأسه يقول سمع الله لمن حمده. وقال الاثنين أبو بكر بن الحارث بن هشام وأبو سلمة كان عليه الصلاة عن أبي هريرة كان عليه الصلاة والسلام يقول إذا نهض رأسه سمع الله لمن حمده. يدعو لرجال فيسميهم ثم يدعو لرجال، يعني إذا نهض من الركوع يدعو لرجال يسميهم بأسمائهم، يدعو لهم بالنجاة من قريش، ويدعو على مضر، مضر هذا أولاد عدنان، المضر اليوم كافرة، أمم الأرض الذي من مضر كل أمم الأرض ذلك كافرة ذلك اليوم، فيدعو على أناس ويدعو لأناس عليه الصلاة والسلام، فكان يدعو للوليد ابن هشام ويدعو للربيعة ويدعو ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعذبون بمكة، يدعو لهم بالنجاة ويدعو على مشركي قريش ويدعو على مضر، مضر كلها كافرة وقريش من مضر. نعم. قال رحمه الله دثنا علي بن عبد الله قال دثنا سفيان غير مرة عن الزوري قال سمعت أنس بن مالك يقول سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم فرس وربما قال سفيان من فرس فجيش شكو الأيمن فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة وسلى بنا قاعدا وقاعدنا وقال سفيان مرة صلينا قعودا فلما قضى الصلاة قال إنما جعل الإمام ليتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا. قال سفيان كذا جاء به معمر قلت نعم قال لقد حفظ كذا قال الزوري ولك الحمد حفظت من شقي الأيمن. فلما خرجنا من عند الزوري قال ابن جريج وأنا عنده فجحش ساقه الأيمن. يقول البخاري رحمه الله باب تابع للباب تابع حدثنا علي بن عبد الله علي بن عبد الله بن المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة غير مرة قال حدثنا الزهري قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس قال سقط النبي عليه الصلاة والسلام في رواية عن فرس ركبها يقال لها إنها لأبي قتادة والصحيح أنها له عليه فرسه فركبها. يقول إنه جحش من فرسه بالضمير النبي عليه الصلاة والسلام فشق انجحش شقه وساقه الساق والفخر والشدق عليه الصلاة والسلام انجحش. يقول فحضرنا نعوده حضر كثير من الصحابة يعودونه فأتى الوقت فأقام الصلاة وصلى بنا جالسا فصلنا وراءه جلوسا لأنه كبر جالس وكبرنا معه جلوس. ولما انتهى من الصلاة قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا رفع فارفعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. هذا ما فيه جلوسا أجمعون سيأتي الحديث بكماله. الشاهد أنه إذا كان الإمام مريضا وكبر بنا تكبيرة الإحرام وهو جالس لازم نصلي وراءه جلوس. فإن كان كبر تكبيرة الإحرام وهو قائم ثم حصل له عذر أو حصل مرض أو حصل له شيء وجلس فنحن لا نجلس نصلي وراءه قياما لأن تكبيرة الإحرام استفتحها وهو قائم. فما دام استفتح التكبير وهو قائم وقرأ بعض الفاتحة وهو قائم ما نجلس وراءه نصلي وراءه قيام حتى ينتهي الصلاة. أما إذا افتتح الصلاة وهو جالس فلا بد أن نجلس معه نصلي الصلاة وراءه جلوسا وصلوا وراءه جلوسا أجمعون. نعم. قال سفيان كذا جاء به معمر نعم قال قلت نعم قال قلت يعني كذا حتى ذكر قال قلت نعم يعني يصدق ما قال. نعم. قال فلما خرجنا من عند الزهري قال ابن جريج وأنا عنده فجحش الساق الأيمن. يقول لما خرجنا من عند الزهري وهو حدثنا قال ابن جريج أنا كنت عنده فجحش عن فرسه هو لأنه عن فرس يقال أن الفرس لأبي قتادة ولكن الصحيح أن فرسه عليه الصلاة والسلام ركضت فكأنها زل منها وطاح عليه الصلاة والسلام. معنى هذا أنه بشر مثل البشر يطيح من الفرس يطيح من الناقة ويمرض عليه الصلاة والسلام بشر من البشر إلا إن الله شرفه بالرسالة عليه الصلاة والسلام. والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين.